طلع 8 حالات صح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فيه ثمان حالات. الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه للطمع الجليل، كما جرى لسعد رضي الله عنه مع أمه. قال: الحالة الثانية: أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن بما يريد الله من إجلاله ورهبته، فذكر هذه الحالة بقوله: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال: الحالة الثالثة: إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل، فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يقضي هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد كثيرة فيها من الطواغيت الذين يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. قال: الحالة الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين، والجد والصدق هو إقامة وجه للدين. الحالة الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد من مذهب يتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا، ففي الحنيفية عنه غنيا. الحالة السادسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من غير قلبه نبيا. عندكم أنتم حالة ساقطة. الحالة السادسة يقول: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سواده. اكتبوها. الحالة السادسة يقول: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سواده. واضح؟ ثم ذلك الحالة السابعة الثامنة، لأن هي 8 حالات، فيبدو أنه قد سقط منكم حالة. نعم. قال: الحالة السابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غير شيء من مقاصده، ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، خصوصا عند الخوف ألا يدخل في هذا. قال: الحالة الثانية: إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين، أو يقول: كيف يكفر فهو يحب الدين ويبغض الشرك، وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، بل ما أعز من لا يظنه جنونا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدين، أما بعد، فهذه آيتان استنبط منهم الشيخ رحمه الله بدقة فهمه حالات ثمانية، لا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يأتي بكل هذه الحالات. وفي كل حالة من هذه الحالات يسقط الناس حتى لا يكاد يسلم من يحقق جميع الحالات المستنبطة من هذه الآية. وهنا يتبين دقة فهم الشيخ رحمه الله، فإن الشيخ قد أعطاه الله عز وجل دقة في الفهم وفطنة ونباهة وذكاء مفرطا، فهو ينزع المعاني الدقيقة من هذه الآيات ليترجم حقيقة التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى. فهاتان الآيتان قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي يتوفاكم، أو أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذه في سورة يونس. والآية الثانية في سورة الروم قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي الآية الأولى أمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب المشركين بتجريده التوحيد لله تبارك وتعالى ومخالفته له. وفي الآية الثانية أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجرد التوحيد لله جل وعلا. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فيه ثمان حالات. أما الأولى الحالات أي المقامات التي يجب أن يحققها الإنسان، أي ما أوجب الله جل وعلا في هذه الآية، ثمان أمور استنبط أن الإنسان يجب أن يحققها. قال: الحالة الأولى ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل أي العظيم، كما جرى لسعد رضي الله عنه مع أمه. أي هذا أول أمر، وأن يترك الإنسان عبادة غير الله جل وعلا مطلقا، يترك عبادة الأصنام والأولياء والأنداد مطلقا، ولو حاول وجاهد والده أن يشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: فلا أعبد الذين تدعون من دون الله. فلا أعبد الذين تدعون، الذين من أسماء الموصولة، والاسم موصول يفيد إيش؟ العموم، فيعم كل مدعو وكل معبود. أي أنا، يقول لهم النبي عسى أنا لا أعبد جميع ما تعبدون من دون الله. وهذا فيه ترك عبادة غير الله جل وعلا مطلقا، كل المعبودين، ويتركها على كل حالات، لأنه يتركها في وقت دون وقت أو في حال دون حال. فإذا رغب في الشرك والكفر بالدنيا فعل الشرك، لا، بل أمره الله جل وعلا في أول ما أمر أن يخبر المشركين أنه لا يعبد الذين يدعون من دون الله. فلا يعبد ما يعبدون من دون الله من الأنداد، من الأصنام، من الأولياء، من الأنبياء، من الأشجار، من الأحجار، كل ما يعبد من دون الله فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يتبرأ منه. إذن هذا أول مقام، وهو الترك، أن يترك الإنسان جميع ما عبد من دون الله وأن يصبر على ذلك، وأن يصبر كما قال جل وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. وإن جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما إلي مرجعه. فأمر الله جل وعلا الناس الصبر، الصبر على التوحيد. وإن جاهد أو إن جاهداه والداه، جاهداه بمعنى قد بذل غاية ما يستطيعان من الإقناع ومن الضغط على أن يكفر بالله، فإن الله جل وعلا قد أمر إنسانا لا يكفر. وإذا قال الشيخ: ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل، حتى لو عارضوا عليه الدنيا بأسرها، وقد عرضت الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام لا على أن يوافقهم بل على أن يسكت عن عيبه. قال: لو كنت تريد أمارة وملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. ومع ذلك ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أسكت عنهم فترة، وإنما طلبوا منه أن يسكت، ما طلبوا منه أن يعبد الأصنام، ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أعبد معنا الأصنام، وإنما أسكت عن عيب آلهته. فالشاهد أن هذا أول حالة. قال: حالة الثانية أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك عرفه وتعلم وعرف ما هي أنواع الشرك وأبغضه وتركه. هذا الرجل قد عرف الشرك وتركه، إذن أبغضه بقلبه وتركه بفعله، وهذا البغض والترك مبني على المعرفة لا عن جهل. قال الشيخ: لا يفطن بما يريد الله من إجلاله ورهبته، فذكر هذه الحالة بقوله: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أي بعضنا قد يترك الشرك لكن لا يتركه تعظيما لله وإجلال أن يشرك به. والإنسان ترك الشرك لا لأنه منهي عنه فقط، بل يترك الشرك تعظيما لله وإجلالا له، فإن التوحيد تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك ما وقع أهل الشرك بالشرك إلا بسبب جهل بالله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهؤلاء ما عظم الله حق تعظيمه. إذا نحن نترك الشرك إجلالا لله وتعظيما له، أن يعبد غيره تبارك وتعالى، إن هذا من أعظم الظلم، لا لأنه منهي عنه فقط، وإنما لأجل هذا. ولذلك قال الشيخ: فذكر هذه الحالة: ولكن أعبد الله الذي يتوفاه، أي إنما أعبد الله جل وعلا الذي توفاكم، الذي خلقكم وسواكم، والذي يستحق أن يعبد. يعني أنا لا قد تركت الشرك وتركت عبادة غير الله جل وعلا بغضا له، ولأنه لا يستحق، ولأن هذا هو التوحيد والاستسلام لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يشرك به تبارك وتعالى، فهو العلي العظيم الذي خلق الخلق ابتداء وسواهم ورزقهم، والكل تحت قبضته جل وعلا وسطوته وبطشه تبارك وتعالى وسلطانه. ولذلك الموحد يجل الله. وإذا قال شيخ: ولكن لا يفطن بما يريد الله منه، الله لماذا يأمرنا بالتوحيد؟ هل نفعله هكذا ونعلم حكمته؟ لا، إنما نعظم الله، وهذه معاني جليلة، وهذا معنى قول الشيخ. مراده أن عبادة غير الله، أن عبادة الله جل وعلا لا بد أن تكون برهبة وإجلال وتعظيم. ولذلك التوحيد تعظيم الله، وليس التوحيد من نصوص نقرأها فقط، لا، إنما الموحد حقيقة التوحيد هو الذي يعظم الله ويجله. ولذلك من أعظم ما يقع في قلبه أن يشرك بالله، وأبغض شيء إليه هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك تجد من كان على هذه الحال فإنه يحرص على هداية الناس حتى يعظم الله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني يتعب نفسه ويهلك نفسه من أجل هذه الناس، كما ولذلك أنزل الله جل وعلا: لعلك باخ عن نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك إن عليك إلا البلاغ. وإنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظم الله وأن يجل الله، وهذا أمر عظيم. ولذلك كان السلف رحمه الله يعظمون أمر التوحيد ويبغضون بغضا شديدا أهل الشرك. كان الإمام أحمد إذا مر بنصراني غمض عينيه وقال: إني أكره أن أنظر إلى من يسب الله. هكذا على لأنه يجل الله ويعظمه، وهذا معنى جليل. ولذلك الإنسان درس التوحيد وتعلم التوحيد لا بد أن يعرف أن التوحيد تعظيم الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون له عظمة، وقد خلقكم أطوارا، كيف ما تعظمون الله ولا ترجون عظمة الله جل وعلا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات. يذكرهم الله جل وعلا بنعمه وآلائه عليهم التي يستحق بها أن يجلى وأن يعظم وأن يوحد وأن يذكر. ولذلك نسبة الولد لله جل وعلا عظيمة، وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عظيم جدا أن ينسب الولد لله جل وعلا، والله جل وعلا يمتنع عليه جل وعلا جلاله وعظمه ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فالشاهد ان هذه مساله مهمه. ولذلك ما ترك الشرك وابغضه قال: ولكن اعبد الله، اي انما ترك ذلك تعظيما لله واجلالا له وهيبه له تبارك وتعالى. هذه عباده الله لا بد ان تكون بجلال وهيبه وتعظيم. قال الحاله الثالثه: إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل، أي أنه ظن وجود الترك، والمراد الترك ترك عبادة غير الله جل وعلا، والفعل أي توحيد الله، ظن وجود الترك والفعل أي أنه ترك الشرك ووحد الله تبارك وتعالى بعمله، قال فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة. أي طائفة؟ طائفة الموحدين. أي لا يكتفى بأن يلتزم إنسان التوحيد وأن يترك الشرك، والله الحمد لله أنا ما وقعت في الشرك أبدا وأنا رجل موحد ما أعبد إلا الله، أما الشرك فما فعلته واجتنبته بحمد الله، ويظن أن هذا كاف في النجاة والسلامة. لا، هناك أشياء فوق ذلك، وهي أن يصرح وأن يعلن أنه من هذه الطائفة، ولكن لا بد من الشهادة، لا بد من الشهادة، لكن سمة الشهادة في دخول الإسلام الشهادة، والشهادة هي إعلام، إعلام وإذاعة وإخبار، إخبار الغيب، أشهد أي أعلم وأخبر وأصرح. إذن التوحيد لا بد فيه من تصريح أنه من طائف موحدين، أن يعرف أهل الشرك أنه ليس منهم بل هو مجانب لهم متميز عنهم، وأن من طائفة أهل التوحيد أهل عبادة الله جل وعلا وحده ولا شريك له. قال فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يقضي هذا الغرض، أي لو لم يحققه إلا بالهرب عن بلد كثيرة فيها الطواغيت الذين يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة له، أي حتى لو هاجر، يعني حتى لو بلغ به أنه ترك بلدا يعبدون غير الله جل وعلا، وهؤلاء يبالغون العبلة في العداوة والعداء لهذا الدين وللتوحيد، فترك وهاجر، هل يكون تكون هجرة، هل تكون تصريحا منه بأنه من طائفة الموحدين؟ لا، هجرة غير كافية، لأن قد يهاجر ويش إما لطلب دنيا أو بغضا لهؤلاء لأجل من الآخر، فلا بد من إيش؟ لا بد من الكفر بالطاغوت، وليس ترك الشرك والعمل التوحيد فقط، بل لا بد من البراءة الظاهرة المعلنة الصريحة، لا بد، حتى ولو هاجر، حتى ولو هاجر لا بد من يصرح. إذن هناك أمر فوق الهجرة هو التصريح أنه من أهل التوحيد المخالفين لهؤلاء، وذلك هذا أصل عظيم جدا. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. الكفر بالطاغوت ما هو؟ البراءة، والبراءة ما هي؟ إعلان إذاعة وترك ومجانبة. قال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت، تبرأت من شرككم. وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه، إذ تأمل هناك قوم وهناك تصريح، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا إعلان البراء. قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء ظاهرة بادية، ليست خفية، ليست أمر نسره في قلوبنا، بل بادية خفية أبدا، هذه العداوة مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تنقطع على العداوة والبراءة المعلنة حتى توحد الله. إذن براءة لأجل دينكم وشرككم بالله تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هكذا يصرح، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وأمر الله جل وعلا نبيه أن يصرح المشركين، قل يا أيها الكافرون، يا نداء وصفهم بماذا؟ الكفار. قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش يا قومي، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. داخل الآية وسماها النبي عليه الصلاة والسلام براءة من الشرك، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. فإذن لابد من التصريح أنهم من طائفة الموحدين، حتى لو هاجر، حتى لو هاجر، إذن لا يكتفى بالهجرة وحدها فقط، بل لا بد أن يعلم من هذا أنه مخالف لهم وأنه مهاجر إلى أهل التوحيد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا من المأخوذ من قول جل وعلا: لكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقال: وأمرت أن أكون من المؤمنين. من هنا نزع الشيخ رحمه الله: أمرت أن أكون ممن؟ من المؤمنين، من التوحيد. أي أمر الله جل وعلا أن يصرح لهؤلاء أنه أمر أن يكون من أهل التوحيد، لا أني هاجرت، لأن الإنسان قد يهاجر والهجرة لا تكفي وحدها، حتى يوالي أهل التوحيد ويعلن أنه منهم متبرع من المشركين. لأن الإنسان كما ذكرنا قد يترك، قد يهاجر لسبب غير التوحيد، قد يهاجر طلبا للدنيا، قد يهاجر لمن آخر، قد يهاجر لبغض شيء مما عم عليه، لأن قد لا يعلم أنه طائف موحدين. إذا الهجرة واحدة تكفي؟ لا، لا بد أن يصرح معه أنه من أهل التوحيد، وأنه هاجر، وأنه جانبهم، وأنه من طائفة الموحدين، وأنه مخالف لهم. فأنتم طائفة الشرك وعباد غير الله جل وعلا، وعباد غير الله جل وعلا، وأنا من طائفة أهل التوحيد الذين أخلص في العمل لله جل وعلا. هذه قضية مهمة واستنباط عظيم. وأخذهم قوله: وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي من الموحدين، وسنكون منهم، وهو لا مخالفون لكم. قال الشيخ رحمه الله: الحالة الرابعة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث، أي ترك عبادة غير الله جل وعلا، وعبد الله جل وعلا إجلالا وهيبة وتعظيما، وصرح وأعلى العداوة لأهل الشرك والمجاملة وأنه من أهل التوحيد، قال: فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين. والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين. قد يكون على هذا، قد أتى بالحالات الثلاث الأول، لكن قد لا يصدق في عمله وجده لهذا الدين، وهو الدفاع عنه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، بل لا بد من الجد والاجتهاد. وهذا مفهوم قولي: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال الشيخ: والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين. فأمر الله والنبي أن يقيم الوجه للدين، وهو الاستسلام والإذعان. فإقامة الوجه فيه استسلام والإذعان، وفيه جد وصدق، صدق وجد وبذل لهذا التوحيد. وهذا قضية مهمة. إذا لابد أن نعلم أن إقامة الوجه التوحيد فيه تعب وكد وعمل واجتهاد، كما قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، وأن أقم وجهك، إقامة معناه فيه جد، وذلك الإقامة الاتيان بالشيء على تمامه. قال جل وعلا: أقيم الصلاة. هل مراد ذلك، هل مراد بأقيم افعل الصلاة؟ لا، وإنما إقامة الشيء أن تأتي به على سبيل التمام والكمال. قال فلان أقام هذا العمل، فلان فعله ولم يقمه، أي ما أقامه على الوجه الذي ينبغي. وهذا معنى قوله: وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي لا بد من الجد والصبر. وأما أن يكون موحدا ضعيفا مخذلا لا يعين إخوانه ولا يجد ولا يصبر على الأذى، هذا لا يكون الطائفة التي أمر الله جل وعلا نبيه أن يكون منها. لا بد من الاستسلام والإذعان. وإذا كان الإنسان مستسلم ومذعنا لله، لا بد أن يجد ويجتهد. وهل الاستسلام إلا إيش؟ مع تعب. الاستسلام فيه انقياد، والانقياد فيه أمر ونهي. إذا هناك أمور تأتمر بها وتفعلها، هناك أمور تتركها، فكيف تأتمر ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله وأنت لا ليس عليك صدق ولا جد؟ لا يمكن. فالاستسلام وإقامة الوجه ذلك أنك تدعي إدعان كامل، والإدعان كامل معنى ذلك أنك تأتي ما أمر الله. ومعلوم أن ما أمر الله قد يحتاج إلى تعب وإلى جهاد وإلى صبر. قال الشيخ رحمه الله: الحالة الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع التي مضت، فلا بد من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية وترك أن يكون مذهبه الحنيفية وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا ففي الحنيفية عنه غنية. لابد أن يكون مذهبه ماذا؟ الحنيفية. لابد أن يصرح أنه صاحب مذهب، انه لا يتبع طريقه فلان طريقه فلان. والله انا ايش على التوحيد لاني متبع فلان لان شيخنا علمنا وهكذا اللي عهدنا اهل بلدنا على هذا الدين. لا، لابد ان يعلم ايش انه من هذه الطائفه المصرح ان مذهبه اتباع والاستسلام والاذعان. واذا قال جل وعلا ان اقم وجهك للدين حنيفا اي حال كونك حنيفا. والحنيف هو المقبل على التوحيد، المقبل على التوحيد المذعن وفيه معنى الاذعان والاستسلام. فاذا كان مقبل على التوحيد مذعن لله جل وعلا فانه لا يقدم على الدليل شيئا. فقوله حنيفا اي حال كوني حنيفا، فانا اقيم وجه للدين حال كوني حنيفا، فهذا فيه امتساب لهذه المله والحنيفيه، انه لا يقدم على امر الله جل وعلا امر احد من الخلق لا في عبادته ولا في امر دينه ابدا. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله انه لا بد من المذهب ينتسب اليه. تنتسب الى ماذا؟ تنتسب الى شرع الله والى دين الله والى مله الله، هذه نسبتنا. واما الانتساب الى ما سوى ذلك الى الاشخاص احد الاشخاص او الى الجماعات او الى الاحزاب فلا شك ان هذا مخالف لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف ما أمر الله عز وجل به. ولا يكون إنسان موحدا كامل التوحيد وهو ينتسب إلى غير هذه الملة. فلا بد أن تكون ملتنا جميعا الحنيفية، وهي الإقبال على الله جل وعلا بالتوحيد والاستسلام والإذعان له. فنستسلم لأمر الله، فمتى ما أتى الأمر من الله فنحن مستسلمون مذعنون، لا نناقش ولا نعارض ولا نقدم شيئا على ذلك أبدا. إذن هذا مذهبنا، يقول الشيخ فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية وترك كل مذهب سواه ولو كان صحيحا، حتى لو كان مذهب آخر صحيح فبالحنيفية يشغني انتسبت إلى الشرع والحق فهذا به غنية. قال الشيخ رحمه الله الحالة السادسة أن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سواده. إذن هو قد أبغض الشرك وصرح بالعداوة، فالبعض الناس قد يبغض الشرك وقد يصرح بالعداوة لكن يبقى بين ظهراني المشركين ويكثر سواده، وإن كان قد صرح وأعلن أنه مخالف لهم وأنهم على ضلال فنحن منهيون أن نكثر سواد المشركين. وهذا مفهوم قوله جل وعلا ولا تكونن من المشركين كما أمر وقال إيش وأمرت أن أكون من المؤمنين، قال ولا تكونن من المشركين، ما قال له الله ما قال له ولا تشرك، قال ولا تكونن منهم أي لا تكونن منهم الفعل ولا تكونن منه إيش بالاجتماع والمكان. وإذا كان إيش كانت الهجرة واجبة ولا تزال الهجرة واجبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. فكل بلد لا يستطيع إنسان يقيم فيها دينة فإنه مو بالهجرة، وإنسان منهي أن يكثر سواد المشركين. فقال جل وعلا ولا تكونن من المشركين، وهذا أمر زائد على أيش ترك الشرك، بل على التصريف العداوة وعلى البغض، هذا أمر زائد وأنه لا يكثر سواده. فلم ينهى الإنسان عن الشرك فقط بل نهي أن يكون مع المشركين في المكان والسكنة مما يستوجب الهجرة عنهم، هذا يستوجب الهجرة ويستوجب أن يفارقهم الإنسان وأن يترك تكثير سوادهم. فالبقاء معهم تكثير سوادهم، تكثير سواد هؤلاء. وفي قد يفهم من تحسين أحوالهم والرضا عما هم عليه، وهذا أمر خطير. وهذا معنى الشيخ أنه لا بد أن يفارق الإنسان كما فارق المشركين باعتقاده وقلبه، لا بد أن يفارقهم ببدنه. وأهل السنة وأهل التوحيد أحق الناس أن تكثر سواده، لأن إذا نظر إنسان إلى أعوانه وإخوانه فراه كثيرين استبشر بذلك واطمأن قلبه وفرح، ففي تكثير أهل الحق مصلحة عظيمة وهي تقوية قلوبهم وتشجيع الناس على الانخراط معهم. أما البقاء مع أهل الشرك ففيه تقوية العزائم أهل الشرك وإن كان مصرحا أنه ليس منه وأنه مبطل لدينه، لكن الظاهر العام قد لا يسمع الناس كثير، فإذا رأوا أهل التوحيد مع هؤلاء ظنوا أن هؤلاء موافقون لهم ورغب الناس فيهم إذن لابد أن نفارق ولا تكونن من المشركين. قال فلا يكثر سواده، مراد لا يكثر جماعته، من يفارقهم حتى يكون منبوذين. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحالة السابعة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من غير قلبه، أي من غير قصد، من غير إخلاص، من غير صدق، إنما يدعو لمصلحة، فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غير شيء من مقاصده. مقاصد أي من يقصده ويدعوه، أي إما يدعو نبيا أو يدعو ملكا أو يدعو جنيا أو صالحا ممن يقصده الناس. قال فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غير شيء من مقاصد ما يقصده الناس من الأنبياء أو غيرهم، ولو كان دينا، حتى لو كان رجل دينا في حقيقته، هو الرجل دين لكنه دعا نبيا، دعا وليا، دعا صالحا ما يقصده الناس غير ذلك، لكن هذه الدعوة لا عن اعتقاد فيه، وإنما دعاه لمصلحة أو لغير ذلك. قال يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، أي من المال أو الجاه أو المنصب أو ما شابه ذلك، كراهية مفارقة الأوطان أو ما شابه ذلك، خصوصا عند الخوف ألا يدخل في هذا. يظن هؤلاء أنه إيش؟ إن اعتقد بطلان الشرك وبطلان ما عليها للشرك أنه كافر، وأنه إن نطق لمصلحة أو خوف من خروج من بلده أو خوف على جاهه أو منصب أو طمع في الدنيا، أنه إن دعا غير الله وقصد ما يقصده العابدون الذين يعبدون غير الله جل وعلا، أنه لا يدخل في هذا، لأنه لا يدخل في هذا، وهذا من جهله، وهذا مقول من قوله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدع من دون الله، وهذا أيضا نفي ونهي، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فنفى الله جل وعلا عنه ايش؟ نفعا ولا ضرا، وهذا من جهله، لان نهي عباده غير الله جل وعلا في قوله ولا تدعو من دون الله، هذا نهي عن عباده دعاء غير الله جل وعلا، وبين تبارك وتعالى بان المدعو لا ينفع ولا يضر. وهل هذا نهي مقيد ام نهي مطلق يعم ما لو دعا الإنسان صادقا أو دعا غير صادق؟ هذا النهي مطلق، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وكل من دعي من دون الله فهو لا ينفع ولا يضر، فهذا فيه نفي النفع والضر عن هؤلاء، وهذا النهي مطلق. فإن الله لم يقل ولا تدعو إذا إيش دعاء قصد ودعاء اعتقاد الله، وإنما نهي أن يدعو الإنسان غير الله مطلقا. ولذلك بعض الناس قد يخاف على جاهه فيقع في هذا ويظن أن سلامة القلب كافية في هذا، وهذا من جهله. بل الشرك أمرنا أن نتركه بالاعتقاد وغير الاعتقاد، يعني ما ليس الشرك الذي هنا عن أن نعتقد أن المدعو ينفع ويضر، لا، بل نحن نهينا أن ندعو غير الله مطرقا لرغبة في دنيا، لاعتقاد لغير ذلك، فلا بد أن نترك الشرك. ولذلك من فعل الشرك وأتى به أو قاله لطمع دنيوي أو لخوف أو ما شابه ذلك فإنه كافر بالله تبارك وتعالى، ما لم يكن مكرها، وأن يخشى نفسه القتل والتعذيب لعموم قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يستثن الله جل وعلا من قول الكفر ومن فعله إلا من المكره، أي من ألجأ إلى قول هذا، خلاص إن لم تفعل الشرك قتلناك وعذبناك. وقد اختلف العلماء، بعض العلماء يرى أن الإكراه لا بد يكون في القتل، أما إذا أكره على أخذ المال، على السجن، على الإبعاد غير ذلك، قالوا هذا لا، ليس بإكراه، وهذا مذهب لبعض السلف. وقال شيخ الإسلام ومذهب بعض السلف أن الإكراه قد يدخل فيه أيضا إيش؟ أخذ المال أو الضرب الشديد الموجع، فهذا يعد نوع من الكراه. فقال ايش؟ اشرك بالله والا ضربناك واوجعناك حتى لو علم انهم لا يقتلونه، وهذا اظهر والله اعلم. فالشاهد ان قوله من كفر بالله يشمل ايش؟ من فعل الكفر وقاله، وهنا المراد به من كفر بالله قولا وفعلا لا اعتقادا، لان الله جل وعلا استثنى المكره، والمعلوم ان الاكراه لا يقع على اعتقاد، والإكراه إنما يقع على فعل أو قول، تكره غيرك على أن يقول وأن يفعل، لكن لا تصل أن تكره أحد على أن يعتقد، لأن الاعتقاد أمر قلبي باطن لا يطلع عليه أحد. فدل على الآية ومن كفر بالله بعد من كفر بالله بعد إيمان أي من فعل أو قال إلا أن يكون مكرها. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فكل من فعل الكفر أو قال باختياره وقصده وهو غير مكره فقد شرح بالكفر صدرا. ثم قال جماعة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أي ما فعلوا عن اعتقاد في المدعو المعبود وإنما فعلوه طمعا في الدنيا. إذا نحن نهينا أمرنا أن نجتنب الشرك باعتقاد وبغير اعتقاد. ولذلك يقول الشيخ ظنوا أن هذا أنه إن نطق بذلك من غير قلب إن قال كلمة الكفر أو دعا غير الله لأجل كذا وكذا كان لأجل مال أو جاء أو خوف ذهاب منصب قال خصوصا عند الخوف قد يخاف أن يخرجوه من بلده أو أن يجلوه من منصبه أو أن يقتروا عليه هذا ليس بكرة. قال ألا يدخل في هذا وهذا من جهله. بل لا بد أن نترك الشرك كله باعتقاد وبغير اعتقاد. والله تبارك وتعالى قد بين بأن من يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر. فليس النهي عن الدعاء بقصد بل النهي عن الدعاء بقصد وبغير قصد. والله جل وعلا بين بين المدعوين لا ينفعون ولا يضرون. وهذا عام وليس بقيد. ليس لك لا تدعو من لا ينفعك ولكن من كان ينفعك ويضرك فادعوه. لا وإنما قوله جل وعلا ما لا ينفعك هذا عام لكل المدعوين من دون الله. أي كان الله جل وعلا بيّن حقارة إيش من يدعون من دون الله أنهم لا يملكون ولا ينفعون. لأن الداعي والعابد لغير الله جل وعلا سواء عبد نبيا أو وليا فإنه يطلب النفع والضر فإنه يطلب النفع والضر. ولكن المدعو المسؤول دعاء مسألة يا فلان افعل لي ارزقني انصرني فهو طالب ما ينفع الداعي أو طالب أن يكشف ضره. هذا دعاء المسألة. والدعاء نوعا دعاء مسألة دعاء إيش عباد. فالسائل لا يسأل الإنسان غيره أمرا إلا وإيش ويعتاد أنه بيده هذا وبيده أن يكشف الضر عنه وأن يجلب نفعه. وكل من كان يملك الضر والنفع فإنه المعبود حقا. ولذلك إنما يدعى من يعتقد في أنه يملك نفعا أو ضرا أو شيئا من ذلك. والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. وإلا لو علم الناس أن هذا المعبود المدعو لا ينفع ولا يضر ما دعوه ولا عبدوه فلا قربوه أصلا وإنما دعوه طلبا للنفع والضر. ولذلك يدعى للنفع والضر المعبود دعاء مسألة ويدعى دعاء العبادة خوفا ورجاء. نحن لماذا نعبد الله؟ خوفا من عقابه ورجاء يشفي ثوابه. فإذا المدعو إما يدعى دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فدعاء المسألة لأجل نفع الضر ودعاء العبادة خوفا وطمعا. ولذلك لا بد أن يكون المعبود إيش مالك النفع والضر. وكل من ركض نفع والضر فهو إيش فهو المعبود. وإذا نفى الله جل وعلا عمن عبد من دون الله هذا الأمر في آيات كثيرة. قال جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وقال جل وعلا قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وقال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وفي آية كثيرة نفى الله جل وعلا عن المدعوين الضر والنفع لأن هؤلاء إنما عبدوا لأجل هذا. وإلا لو لم يعتقد الناس في هؤلاء أنهم ينفعون ويضرون. ومن يقول لك بأني أدعو الحسين أو أدعو كذا وأنا لا أعتقد نفع الضر لو لم تعتقد ذلك ما دعوت أصلا. لماذا تدعوه دعاء مسألة؟ طيب أنت تسأله الحاجة. لو لم تعتقد أن الحادث عنده لما دعوته؟ قال لا أنا ما أسأله وإنما أعبده أسأله دعاء مسألة دعاء العباد. نقول دعاء العباد خوف والطمع خوفا ورهبا. إذا أنت تخاف فتعبده أو ترجو فتعبده هذا هو. فإذا دعاء وذاك دعاء المسألة تضمن دعاء إيش؟ العبادة. دعاء العبادة تضمن دعاء المسألة. فكل من عبد غير الله فقد سأله وكل سائل لغير الله فهو عابد الله. فالسائل عابد والعابد إيش؟ سائل. أنت تصلي وتصوم ما سألت الله عز وجل شيء، لكن ما تصلي وصوم رغبة فيما عنده ورغبة في العذاب. إذن هذا تريد كشف إيش؟ أمر تخاف من أمر فتعبده، وتضرب أمر فتعبده. والفرق بينهما أنك في دعاء المسألة صرحت بذلك في لسانك، وأما في دعاء العبادة فأنت تفعله بفعلك. والآيات في نفي أن يكون المعبودون ينفعون ضرور كثيرة كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحالة الثامنة إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من أغراض. الرجل قد سلم من كل هذه الأشياء، ترك عبادة غير الله ووحد الله جل وعلا إجلالا وتعظيما له، ويصرح الكفار بالعداوة، وجد واجتهد هذا الدين، وترك وأصرح مذهبا ومذهب الحنيفية وأنه لا يقدم على هذا الأمر شيئا أبدا، وترك المشركين وفارقهم فلم يكثر سواده ولم ينطق ولم يفعل شيئا من الكفر إطلاقا، ولم يطلب غير الله جل وعلا لا بقصد ولا بغير قصد. إذا رجل ما شاء الله من ظن سلمته من كل ذلك لكن غيره من إخوانه من يوافق عم على دينه وعلى عقيدته فعله فعل الشرك خوفا. ولا بد أن ننتبه في فرق بين الخوف والإكراه. الخوف غير إكراه، الخوف خوف وقد لا يجب الضر، قد يخاف الإنسان، بعض الناس يخاف كل شيء، لكن الإكراه الإلجاء، يعني إن لم تفعل ألجئت إلى هذا، إلجاء إما بضرب وإما بقتل، فهذا إكراه. الخوف لا. قال الشيخ: لكن غيره من إخوانه فعله خوفا، خوفا من أهل بلده أن يسبوه، أن يطردوه، أن يضايقوه، أن يبعدوه، أن لا يكلموه، أن يضيقوا عليه في الدنيا وفي الوظيفة وفي غير ذلك، أن يسبوا أشياء كثيرة يخاف. قال: أو لغرض من أغراض، كان فعله لدنيا، طلبا لدنيا، طلبا لجاه، طلبا لوصول لمنصب معين، مداهنة في دين الله. هل يصدق هذا في حق أخيه هذا الذي قد وافقه الاعتقاد ويعلم سلامة قلبه لكنه فعل هذا الشرك لأجل هذه الأغراض؟ هل يصدق أن هذا الرجل الذي فعل هذا الشرك خوفا أو طلب لغرض أغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان من أصلح الناس أو لو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ هل يصدق أن هذا أصبح ظالما مع أنه يعلم أن هذا قد فعله وهو يعتقد بطلانه وقد جانبهم لكنه فعله لغرض أغراض؟ قال أنه صار من الظالمين. أو يقول يعارض: كيف يكفر فهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ كيف يكفر هذا؟ وهذا الذي عارض كثير من الناس، عارضوا الشيخ، قال: نعم ما أتيت به حق والدين الذي به واضح والناس الذي عليه باطل وفارقوا الشرك ولم يفعلوه بل قد فارقوه بأبدانهم أيضا وهاجروا وتركوا قراهم وبلاد الشرك، لكن بقي عندهم الحكم الآن على هؤلاء. ما الحكم في هؤلاء؟ أما المشركون فالأمر واضح، لكن الكلام لا، في من هو على التوحيد لكن بقي مع قومه موافقا لهم كارها لمفارقة وطنه فبقي يوافق قومه مع اعتقاده وكتابته أن يعني ما هم عليه باطل وأنا أفعله إنما مداهنة أو كذا أو خوفا. كثير من هؤلاء ما صدقوا وأبوا أن يعترضوا أن هؤلاء كفار، قال: نعم ما فعل الشرك بقصد، لكن هذا الرجل لا، رجل ترك الشرك وترك كذا ولا يوافقهم في دينهم ولا آخره، وربما قد هاجر الرجل لكنه إيش؟ لا يصدق أن من فعل الشرك أنه كافر. إذن هذه مرتبة مهمة، وهذا أخذ الشيخ من قوله: فإن فعلت أي الشرك فإنك إذا من الظالمين. من مقتضى هذه الآية أن نصدق الله أن من فعل ذلك أنه من الظالمين. تصديق الله واعتقاد كون من دعا غير الله جل وعلا مشركا ظالما ولو ادعى ما ادعى. وتأملوا قوله الله جل وعلا للنبي، قال: فإن فعلت، وخطب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قطعا إيش بطلان الشرك وتبرأ منه، ويعلم فساد هؤلاء وأن الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد. ومع ذلك يقول الله له إن فعلت وحاشاه عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو فعلت لتكونن من الظالمين، كما قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. فالله يخاطب النبي يقول إن فعلت يا محمد وحاشاه لتكونن من الظالمين، فمعنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يصدق الله بأن من فعل الشرك ولا من غير اعتقاد أنه أصبح من الظالمين، وأن أي عذر بعد ذلك غير الإكراه لا يقبل، بل كل من وافق المشركين فهو من الظالمين من المشركين. وهذا تصديق الله تبارك وتعالى، وهذه أبى كثير أن يوافق الشيخ، فأبى أن يكفر أصحابه وإخوانه. كيف يكفر وهم واقعون في الشرك عن غير اعتقاد؟ كيف يكفر؟ وذكر هذا معنى الشيخ، هل يصدق إن فعل الرجل اجتنب، هل يصدق هذا بقية الأخيرة أن هذا من فعل هذا الشرك ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ أو يقول كيف يكفر فهو يحب الدين ويبغض الشرك، كيف نكفره؟ وهكذا قال الشيخ، قال هذا يحبون الدين يحبون التوحيد ويبغضون الشرك، كيف نكفرهم وينفعون هذا؟ لا شك هذا من جهل، من جهل من عظيم. قال الشيخ وما أعز من يتخلص من هذا، أي يتخلص ويتبرى من هؤلاء ويحكم بكفر، إذن نحن مأمورون أن نحكم بكفر هؤلاء وبالشرك ولو كانوا أهل دين وأهل تقى، ولو علمنا منهم أنهم يبغون الشرك، لكن طالما أنهم وافقوا أهل الشرك وفعلوا أفعالهم خوفا أو طمعا فإنهم مشركون، ولا ينفعهم إيش اعترافهم بالباطل أنهم مخالفون لهم، لأن الله جل وعلا لم يستثني من فعل الكفر وقوله إلا المكره. ولذلك لما أبى أناس أن يهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة مع قدرتهم على ذلك، توعدهم الله جل وعلا بجهنم لما خرجوا في غزوة في غزوة بدر، كانوا في المدينة كانوا في مكة وكانوا يقاتلون على الهجرة، كما قال جل وعلا الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي نحن ما هاجرنا لأننا مستضعفون، الكفار مستضعفون، لو أظهرنا الدين لضربونا ولأوجعونا ولأخذوا أموالنا وبقوا حتى إيش، ولم يصرح المشركين فأخرجهم الكفار من غزوة بدر، ولم يرفعوا سلاحا، ما قاتل، ما رفعوا سلاح ولا قاتل، وإنما كثروا سواد المشركين كما قال ابن عباس. فكانت الصيام تأتي المسلمين فتصيب هؤلاء، فلما علم الصحابة أنهم أصابوا فلانا وفلانا وأنه قد قتل قالوا يا رسول قتلنا إخواننا، لأنهم يعني يعلمون أنهم إيش، أنهم مخالفون المشركين، لكنهم بقوا وكرهوا مفارقة الأوطان والأهل والأولاد، وقد خرجوا مع المشركين ولم يقاتلوا ولكنهم كثروا سوادا. فأنزل الله هذه الآية فإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا، ليس عندهم حيلة في الهروب ولو هربوا ما عرفوا الطريق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فاستثنى الله جل وعلا العاجز عن الهجرة، أما من لم من كان قادرا عليها وكره مفارقة الأهل والوطن والمال فهذا قد دخل تحت الوعيد والعياذ بالله. ولذلك لا بد الإنسان يعلم بأن من فعل الشرك ومن قال الشرك فإنه مشرك، ولا يضر بعد ذلك من الذي اعتقد اعتقاد هذا لك، وأما فعلك الشرك والكفر مرغ من الدين كما قال جل وعلا فإن فعلت أي هذا الشرك الذي نهاك عنه فإنك إذا من الظالمين. والله نهى عن دعاء غير له مطلقا، دعاء كما ذكر بقصد بغير قصد، كما ذكر أنه إن فعل أي أحد دعاء غير الله بقصد أو بغير قصد بمعنى بنية أو بغير النية فإنه من الظالمين، ولا ينظر النية بعد ذلك. وإذا قال الشيخ وما أعز من يتخلص من هذا ويحكم على هؤلاء بالشرك والكفر، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، حتى من يفهمه قليلا لم يفهمون هذه الحقائق والدقائق. قال بل ما أعز من لا يظنه جنونا، ويحكم الشيخ أنه جنون هذا يكفر الناس. قالوا كفر المسلمين وكفر الناس، بل المسلمون هؤلاء الموافقون للشرك المظنون إيش للشرك والكفر الراضون على أقوامهم، وإلا وإن لم يعتبر بطلانه. طيب هذا قول يقول الشيخ وما عز من يتخلص وما عز من يفهمه وما عز من لا يظن جنون، هذه بين غربة الدين في عهد الشيخ رحمه الله الغربة موجودة، وهذا يدل على الجهل في هذه المسائل عظيم وعلى مسألة خطيرة. فكم من ترك الشرك ولا يعتقد في أهله شركة ولا ضلال، ترك الشرك لكن لا يعتقد أنه مشركين بل قد ينافي عنه ويدافع أو أنه من طريقه أو أنهم أو لا ما له علاقة به، هذا قد يقوله بعض الناس. بعض الناس هكذا اليوم يبين لك أن هذا المسألة قد لا يتبطن لها التوحيد حتى من أهل التوحيد تأتي بنشيرة رافضة، قال لك ليه خليل فلان الرافضي أبد يقول أنا تبرأ أنا رجل لا أدخل الشرك ولا أسب الصحابة ولا أدعو حسين، فيقول هذا يسير كفر حقك. لا مو هاي وفلان. طيب ما يقول في فعل هؤلاء؟ ما رأيك معهم؟ هذا رجل رافضي يقول أبدا أنا لا أسب الصحابة وأحب الصحابة وترضى عنه ولا أسب ولا أسب ولا أدعو غير الله ولا أدعو حسين والعباس وأطوف القبور خلاص موحد هذا، ولا يعتقد في قوله انهم مشركون، هذا يجب على الجهل في مثل هذه المسألة. بل هذا لا بد ان يغيب ذلك ان يعتقد انهم مشركون وانهم كفار وانهم ان لم يعتقد بقول هؤلاء وانهم مشركون هو مثلهم لانه لم يكن الطاغوت. اذا لا بد من التصريح ولا بد من اعتقاد ان يصرح هؤلاء، ولكن نحن مأمورون أن نحكم الكفر على من كفر بالله جل وعلا كفرا بينا واضحا. ليس نقول والله ما لنا ولهم، نحن ما أمرنا بذلك، بل أمرنا بذلك. كيف ما أمرنا؟ أمرنا نكفر الكفار وأن نحكم المشركين على المشركين بالشرك، نحن مأمورون بهذا. وهل يظهر الدين إلا بهذا؟ الدين والتوحيد لا يظهر ولا يعني إلا بالبراءة من المشركين حتى إذا ما يجوز التوحيد. أما إذا لم نتبرأ من المشركين ولم نعترض بطلانهم عليه ونصدق بذلك ما ظهر الدين. ولذلك أمد المخالفة المشركين حتى يظهر الدين، أمدنا مخالفة، بل أمرنا نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم لأن في إعزاز جدا وإظهارنا والشعائر، والأمر مع المخالفة أعم من النهي عن التشبه. فأنت مأمور مخالفتهم حتى بما لم يتميزوا به ولم يكن خصائص، وهذا أمر معلوم. فكيف بالحكم أو السكوت عنه؟ لا، بل لا بد من صلة بأن هناك كفار وأن هؤلاء مشركين ومن دعا غير الله واستغاث به فهو مشرك. مشرك بالنجاة ولا بد من صلة. أما نقول أن ما فعل فعلهم ولا فعل غيره، ما نفع كذلك وما نجاك. حتى لو كان منهم من تعلم أنه ايش؟ موافق لك ولا يتبرى لكنه فعل أو خلفه. نقول نعترض شركه هذا ومن دعاهم بقصد ومن رضي بحاله. إذن ما إذا كان من فعل الشرك ووافقهم عليه ولو مع عدم إعتقاد ذلك مشركا فكيف من فعله معتقدا له؟ لا شك أن هذا وذلك كلام مهم. المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله مسائل دقيقة ومهمة، فكل منا ينظر في أمره ويتحقق من إيش من الاتيان بما أمر الله عز وجل به. وذلك قال جل وعلا تقول فاقم وجهك للدين حنيفا، فسر الشيخ فطرة الله التي وضع الناس عليه لا تدين خلق ما ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من الناس من لا يعلم التوحيد حق التوحيد ويجهل بعض أموره مما أمر الله عز وجل به في كتابه. طيب نقف عند هذا، والله معنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع المقبل إن شاء الله مساء الجاهلية هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا كان المراد بالمدح ليصبح الناس أحوالهم ويذكر عند الكفار حتى مما أحسنوا عملهم من أمر الدنيا لا بس، أما المدح لعبد المسلمين والتمدح والذكر والتفاخر في بلاد الكفر وأنهم عندهم وأننا عندهم هذا داخل في هذا، أصلنا لا ندعهم ولا نثني عليهم ولا نتكلم فيهم، فإما عندهم من الشرك أعظم وأغرب، وأي شيء ينفع إذا وقع الناس في الشرك إيش ينفع؟ لا قد يقد إنسان يمدح هذا لأجل أن يصلح، رأيت كذا ورأيت كذا ونجاد في كذا، فهذا لقيد الصح، أما مجرد الحديث هكذا والتفكه وتزيين بلاد الكفار عند الناس وتزيين أحوالهم هذا لا شك أن هذا يوهم في القلب بغض الكفار وبغض ما هم عليه، كان يصبح هم الإنسان الدنيا يصبح كان هم الدنيا، فإذا رأى ما أعجبه عندهم من الدنيا فريح واخذ يتكلم فيه وتمدح، ومع ذلك تجد لا يعرج على كفرهم وشركهم وضلالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون حكم الخوف المطلق في الكفر كحكم الإكراه كما استدل بعض من قصد حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه على ذلك؟ أفيدونا حاطب، ما قصة حاطب في هذا؟ قصة حاطب تجسس، تجسس الأعراض، ما في هذا، العلماء ينتهون الجاسوس أنه لا يكون تجسسي، متفقون على مجمعون على أن الجسد لا يكون، سواء فعله وإيش حب للدنيا فعله من ذلك فعله فعله حب الكفار على أمره، لكن الخوف مطلقا لا، وإنما ربي الإكراه، الخوف شيء والإكراه شيء، قد يخاف الإنسان قال والله لو فعلت كذا ترضون الوظيفة هذا خوف، لو فعلت ذلك ما كلموني هذا خوف، قالوني ونبذوني هذا خوف، أخرجوني من بلد خل طال من شان إشقاط خلي تجوهم، هذا ليس إكراه، الإكراه قال إن لم تفعل ضرب لك قطعنا أوصارك قتلناك سجناك، يترتب عليه أمر لا يعبث عن إيش عن يقابله، يترتب عليه ضرر، ضرر عليه إما في بدنه أو في عقله أو زهوق روح، هذا الإكراه، قال والله إذا ما وافقت سننتظر أترك الوظيفة، هذا مو إكراه أترك الوظيفة، أرض الله واسعة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء، وإنما الخوف والإكراه بالضرب السجن القتل هذا هو الإكراه، أما الخوف هنا الخوف الناس يقولوا تخاف على الدنيا فهذا لا يبيح الكفر ولا فعل الكفر، وحاطب ما خاف المشركين أصلا إنما طلب مصلحة طلب يحفظ له أهله فقط ما خاف، يعني المشركين كانوا في حال ضعف لكن أراد أن تكون له يد عندهم. تكفير المشركين إذا كانت الطائفة دينها الشرك فقولك الرافضة رافضة دينهم الشرك أصلا ما عنده عنده غير الشرك ما عنده غير الشرك كلهم دينهم الشرك، هذا جزء من عقيدتهم أخطر، أنت ما تكفر فعل خارج عن عقيدة، هذه العقيدة الرافضة مبنية على هذا، الصوفية اليوم مبنية على هذا، الطرقية كلها عبادة غير الله، ما نعرف الصوفية اللي يعبد غير الله، لكن لو قيد الإنسان صوفية القبورية، صوفية الطرقية، حتى لا يأتي واحد فلان صوفي فقط زاهد، لكن رافضة ما في رافض زاهد لا يسب الصحابة ولا يدعو غير الله ويعتقد بطلان هؤلاء، إن لم يفعل ذلك فهو لا يعتقد إيش ولا يتبرى من هؤلاء، قال ما كفر الطاغوت. وين دل لي على واحد ما يعبد غير الله؟ وهذا من الجهل، الجواب هذا جواب جاهل، أقصد يعني ما قد يكون الشرط، لكن هذا جواب يدل على الجهل بالمسألة. طيب وإن لم يعبد غير الله يتبرأ من هؤلاء؟ هل تعرف شيعي رافض يتبرأ من هؤلاء؟ أصلا تبرأ ما كان شيعي. هل هناك مثال أنا شيعي وأعتقد أن ما يفعله الشيعة كفار؟ يمكن يكون ما يمكن. لو كنت كذا إذا أنت مو شيعي، أنت لست شيعي. لكن قد يقول لك أنا ما أفعله وأنا لا أوافقهم، إما تقية ولو فرض أنه صادق، طيب تتبرأ منهم؟ تعتقد بطلانه؟ إذا ما اعتقد بطلانه ما كفر بالطاغوت، كيف يكون واحد؟ فهنا هذا كلام الشيخ، هنا ينظر لجانب معين وهو أن الرجل قد ترك الشرك، طيب ترك الشرك، طيب وجانب براءة وتكفير هؤلاء، ما أتى به، إذا لم يأتي به لم يأتي، ليس موحد أصلا. هذه قضية مهمة، يجيك واحد وصول يقول لا أبدا لا لا عندي طرق ولا أدعو الأموات ولا أستغيث بالبدوي، طيب ما حكم في هؤلاء؟ ما يتكلم، إذا أنت مشرك حالك حالك، من لم يكفر المشركين فهو مشرك كما قال الشيخ. ناقض الإسلام من لم يكفر المشركين فهو مشرك. فوين من يتفضل مثل هذا مع أن مسألة رئيسة في الدين؟ هنا يأتي أهمية دراسة التوحيد والتفقه. هذا أي حال ثالثة؟ يصلح يصلح إذا كان بلاد التوحيد الحمد لله كلامك يصرح، إذا كان بلاد المشركين أما بلاد التوحيد يصرح بدينه وتوحيده واضح كل الناس على التوحيد، لكن لو كان بلاد الشرك لو كان بلاد الرفض صرح بأن الدعاء غير الله باطل وأنه ليس منهم وأنه من أهل السنة وأنه يترضى عن الصحابة، لا يصرح. في بلاد النصارى صرح أنه مسلم موحد لله جل وعلا وأن الله يجب نصرانيتهم ويتبرأ منهم، هذا تصريح، فإن عرضوا أنك على دين مخالف لدينه هذا التصريح، ليس أن يتركوك تصلي وتصوم. يعني قاعد بلاد يسبون الصحابة، كيف التصريح؟ ترضي عن الصحابة، تصرح بالترضي وعدم الرضا عن ما هم عليه، أما تصلي وتصوم معهم ما ينفع، هم يصلون ويصومون ما يعتبرون أنك يعتبرون أنك موافق لهم. بعض المسلسلات أو الأفلام يأتون ببعض الممثلين يمثلوا أدوار مثل المسلمين، مثلا يأتون بالمتقين ويقولون أنهم مفجرون ومنافقون وكذا، ثم حكمهم حكم عند رب العالمين. لا شك أمر خطير جدا، أمر خطير. صلى الله عليه وسلم ما في يعني. لا إن كان الإنسان يمثل دور يريد تشويه أهل الدين والاستقامة ومراده عيب المتدينين ليس عيب طائفة معينة منهم وإنما عيب المتدينين فلا شأن رده، من أراد أن يستهزئ المتدينين وأهل الدين ويريد أن يبين بين أهل الدين إرهابيين مرد، لكن أراد مثل طائفة معينة مثلا أو مثل بطائفة معينة أن يبين حقارة هؤلاء أو إذا حالت فكرهم في مواصفاتهم وغيرهم. يعني شب السلفين شب الدين، وش شب السلفين غير أهل التوحيد؟ عند تلف السلفي عنده غير توحيد السنة؟ ما سب السلفين صار سب التوحيد السنة إذا عرف حاله، إذا عرف أن السلفين يدعون إلى التوحيد. أما لو حكم على السلفين بسبب طائفة عاملته معاملة سيئة فظن أن كل هؤلاء على هذا ولم يقصد أصل ما هم عليه، لكن من عرف أن السلفية هي التزام الكتاب والسنة فهم السلف واتباع التوحيد والسنة في كل الأقوال وسبها فهذا سب الدين. هو يعتقد أو غيره يعتقد أن هؤلاء ما يمثلون الدين ما مثل الدين مثلا رجال الأزهر على سبيل المثال، وأن هؤلاء فهم الجهود والغفلة تصور لعالم عموما. إحنا قلنا إن كان رجل يسب أهل الدين مطلقا، أما أن ظن أن ما يفعلون هؤلاء ليس من أهل الدين وهؤلاء يتظاهرون بالدين وليس من أهله والدين بريء منهم فهذا أمر حكم آخر. يعني يقصد ذلك يحكم بينهم جهال؟ لا إذا كان ما يكفر الشرك في فرق، يعني قد يمتنع من تكفير الأعيان، قد يقول أنا ما أكفر هذا عينا، هذه مسألة أخرى عني. لكن لو قال لا أنا ما أحكم على من يطوف القبر السببية بأنه مشرك، ما أحكم من هذا الشرك. هذا معرض الدين ما يكون واحد. في فرق، في فرق بين مسألتين. مسألة رجل يقول أنا من استغاث بالأموات ودعاه ما أحكم بكفره، ولا أقول هذا كفر وشرك، هذا مو شرك وفرق، لا نعرف هذا الشرك وكفر، لكن قد يقع فيه إنسان جاهلا ولا أحكم بهم عينا حتى تقع من الحجة، لأنه قد يكون جهالا. مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. ولا ما في شرك، من لم يحكم بالشرك المشرك ما في شرك. من قال بأن لا أحكم بمن يطوف القبر ويستغيث به، ما يطوف معنى إيش؟ أن يطوف به تعظيما له. أما لو طاف به مثلا ليس تعظيما له، طاف به ظن أن هذا ما يحبه الله من غير المعظيمة، فهذا بدعة. لكن من طاف بالقبر تعظيما له واستغاث به وناداه قال أنا ما أحكم بالشرك، هذا إذا ما أحكم بالشرك، ما كفر الطاغوت، هذا مشرك، هذا لا شك أنه مشرك. ها؟ الجهل نقول به كالجهل بفعل التل، يعني كان جاهل رجل نشأ بادية بعيدة لا يعرف هذا، هذا غمر. أما يعيش بين المسلمين ولا يعرف الشرك، إذن ما الذي نهى عنه الله في كتابه؟ الله يعني قد بين التوحيد وبين الشرك. نعم. إذا كان شيخ المسألة خفية فهو قال بس شرط، كان شيخ المسألة خفية فهو قال بس شرط، أنه فرض مسألة المسألة الخفية إن لم يطرأ على بالي أو يطرأ كذا قد يعفى عنه ويعفى الله، لكن المسألة الواضحة البينة لا، مسألة خفية يعتقدها وهو ما طرأ على بال ميسر، فهذا حكم عند الله وهذا خف. أما المسألة الظاهرة ما يصلح. أي مثل يرون شيخ الله لا يحسن الصلاة. أي. أنا كنت أقول لا، لأن هذا الرجل لا بد أن يعبد الله على بصيرة والعلم متمكن منه، فرجل يعيش بين المسلمين وبين الصحابة ولا يحسن الصلاة هذا يدل على التفريط، فلا يقول أنه التفريط. الإنسان واجب عليه أن يصلي كما أمر الله، فإن فرط في تعلم هذا ولا يقبل منه، هذا معنى قول الصحابة. لكن بعض الصحابة كان فعل أشياء قد خفيت، حملة تركت الصلاة فترة لأن تظن الاستحاضة تمنع الصلاة، ما أمر الإنسان بإعادة الصلاة. وهكذا من فعل أشياء متأولا ما أمر، لكن الأشياء الظاهرة الصلاة واضحة ظاهرة، الصلاة مرئية ترى الناس تسألهم ليش أمر خفية مثل استحاضة وأمر قد يكون، لا أمر ظاهر. فالذي يمكث المسلمين لا يتعلم الصلاة ولا يتعلم أحكام الطهارة ولا يعرف أن مثلا من شروط، يعني أتاك إنسان اليوم قالك والله أنا ما أدري أن من شروط الصلاة الطهارة ويعيد في المسلمين، تقول أنت معذور؟ إيش معذور؟ قاعد تعمل طول عمرك الصلاة هذه أكد فرض الإسلام بعد التوحيد. لكن لو جاء أن نأخذ أكل نحن نبي ينقض الوضوء أو أن مس الذكر ينقض الوضوء أو ما شابه المسائل هذا من أخذ يعذر، أو امرأة أتتك مستحاضة قالت والله أنا ظننت أن الاستحاضة تمنع من الصلاة، هذا معذور لأنها قد تخفى وليس أمر عام. في فرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الخفية. طيب جزاكم الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.